بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأكملنا في الدرس السابق ما بقي من الأحاديث التي ذكرها مصنف في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أخذنا حديث أبي سعيد، قلنا ما حال هذا الحديث، هذا الحديث بهذا الإسناد الذي عند ابن حبان والحاكم فيه ضعف، فيه دراج ابن سمعان أبو السمح ضعيف، ولكن قوله لو أن السماوات السبع إلى آخره يغني عنه حديث عبد الله بن عمرو في وصية نوح لابنه عليه الصلاة والسلام. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب بيان فضل التوحيد؟ ما مناسبة فضل التوحيد؟ هذا الحديث يدل على فضل التوحيد من جهة أن لا إله إلا الله ترجح بجميع المخلوقات، فهي أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة. فكلمة التوحيد ترجح بجميع المخلوقات، فهي أثقل وأعظم الحسنات التي يأتي بها العبد ويلاقي بها ربه سبحانه وتعالى. ذكرنا أيضا حديث أنس، ما حال حديث أنس الذي ذكره مصنف؟ نعم، قوي أيضا ضعيف. وماذا؟ نعم، هذا الحديث فيه ضعف، فيه كثير من فائد البصري مجهول الحال، ويغني عنه حديث أبي ذر في صحيح مسلم بلفظ مقارب لهذا تماما، فيكون هذا الحديث يكون حسنا لغيره. ولو أن المصنف أتى بالشاهد من حديث أبي ذر الذي عند مسلم لكان أحسن. ما معنى لو أتيتني بقراب الأرض؟ ما معنى قراب الأرض؟ ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض من الخطايا. قال لأتيتك بقرابها مغفرة. ما مناسبة هذا الحديث لباب فضل التوحيد؟ فضل التوحيد من جهة أنه تغفر به جميع الذنوب، ولو لقي العبد ربه بملء الأرض من الخطايا أو ما يقارب ملء الأرض فإنها تغفر إذا حقق التوحيد الكامل. هذا الباب الذي انتهينا منه واضح؟ ما هناك سؤال حتى ندخل الباب الذي بعده؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب فيه أمران، وخلاصته أمران. أولا معنى تحقيق التوحيد، لأن معنى تحقيق التوحيد أعظم وأرفع من مجرد أن يكون موحدا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والأمر الثاني الذي يتضمنه الباب فضل، أو أعظم فضل لمن حقق التوحيد، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا أعظم فضل لمن حقق التوحيد، هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. مناسبة هذا الباب للذي قبله، الباب الذي قبله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والباب السابق يدخل فيه جميع أهل التوحيد حتى لو كان عاصيا أو مبتدعا، فتشمله أكثر تلك الفضائل المذكورة في باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم أردف المصنف الباب السابق بهذا الباب الذي يدعو على مرتبة أرفع، وهي إيش؟ مرتبة تحقيق التوحيد. فهذه مرتبة، مرتبة تحقيق التوحيد، مرتبة أرفع من مجرد إيش؟ حصول أو الاتصال بالتوحيد، لأن تحقيق التوحيد لاوتي من أمور: اجتناب الشرك واجتناب البدع واجتناب المعاصي، لابد من ثلاثة أمور لتحقيق كمال، لتحقيق التوحيد الكامل، لتحقيق التوحيد الذي هذا فضله دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. اجتناب الشرك الأكبر والأصغر، اجتناب البدع، واجتناب إيش؟ المعاصي. لكن الباب السابق الذي ذكرت فضائله في باب السابق يدخل فيه الموحد الذي توحيده يكون كاملا، وكذلك يدخل فيه الموحد المبتدع والموحد العاصي. فهمنا الفرق بين البابين أخوة؟ من يعيد الفرق بين البابين، بين هذا الباب والذي قبله؟ من يعيد الفرق بين البابين؟ هذا الباب فيه تحقيق التوحيد، وقلنا تحقيق التوحيد يكون بالبعد عن الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، يجتنب هذه الأمور كلها. أما الباب السابق فيدخل فيه جميع أهل التوحيد، من كان توحيده كاملا أو ناقصا بسبب البدع والمعاصي. لهذا من حقق التوحيد فهذا جزاؤه، وهذا أعظم جزاء يناله الموحد الذي حقق التوحيد كامل. ما هو الجزاء؟ دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويتلذذ بما فيها من نعيم. وأيضا له أعظم نعمة لأهل الجنة، ما هم أعظم نعيم لأهل الجنة؟ رؤية الرب سبحانه وتعالى، رؤية الرب سبحانه وتعالى. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قلنا خلاصة الباب فيه إيش؟ أمران: معنى تحقيق التوحيد كما سيأتي بيانه، ومن حقق التوحيد بهذا المعنى دخل الجنة بغير حساب، وهذا أعظم فضل يناله الموحد. لكن هذا الفضل لا يناله العصاة أو المبتدعة، وإنما هذا فضل زائد على مجرد التوحيد، على مجرد أصل التوحيد، على أصل التوحيد. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله في الباب السابق ناسب أن يذكر بيان تحقيقه، كيف يحقق التوحيد، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. يعني أعظم فضل الموحدين دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا من يناله كل موحد أو من حقق التوحيد الكامل. من حقق التوحيد الكامل، وتحقيق التوحيد الكامل يكون باجتناب الشرك والبدع والمعاصي. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان معنى تحقيق التوحيد، وأيضا بيان أعظم فضائل التوحيد، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الشارح: قال حقق التوحيد، يعني معنى حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أيضا عرفه، يعرف التوحيد ويعرف حقيقته ويقوم به علما وعملا. إذن تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وأيضا يعرف التوحيد ويقوم به علما وعملا. هذا معنى تحقيق التوحيد. فمن حقق التوحيد بهذا المعنى دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. أمة أي كان قدوة، وكان إماما للناس في الخير ومعلما للخير. قانتا، القنوت يطلق على الاستمرار وعلى المداومة في الطاعة. حنيفا، الحنيف هو المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه كما ذكر الشارح هنا. فمعنى الآية أن الله جل وعلا وصف خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات الأربع: أنه كان قدوة أي معلما وقدوة في الخير، وكان قانتا أي مستمرا على الطاعة، وكان حنيفا مقبلا على الله، ولم يكن مشركين أي كان مجتنبا ومبتعدا عن الشرك وعن أسبابه وعن أهله. مناسبة الآية للباب، قال الشارح: أنه وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، يعني غاية التوحيد ما هو؟ تحقيق هذه الصفات، أن يكون العبد قدوة ومعلما للخير، ويكون مداوما على الطاعات، مقبلا على الله، معرضا عما سواه، مبتعدا عن الشرك وأسبابه وعن الآلهة وعن أهلها. هذا غاية ما يحققه الموحد. قال أنه وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن مناسبة الآية للباب من وجهين: أولا وصف الله إبراهيم بهذه الصفات التي تدل على أنه حقق التوحيد، فمن أراد أن يحقق التوحيد فعليه أن يتصف بهذه الصفات التي اتصف بها إبراهيم، وهي أن يكون قدوة، معلما الخير، مستمرا على الطاعات، حنيفا مقبلا على الله، مبتعدا عن الشرك وعن آلهة المشركين. أيضا ذكر بعض الشراح أن مناسبة الآية لهذا الباب لتحقيق التوحيد وبيان جزائه أن الله جل وعلا في آية النحل هذه ذكر بعدها بآيتين ذكر قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فذكر الجزاء الذي جعله الله لإبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فسر المفسرون معنى لمن الصالحين لمن الفائزين، والفوز في الآخرة أعظم ما يكون فيه ماذا؟ دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويتلذذ ويتنعم بنعيمها، وأعلى النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. إذن ذكر بعضهم مناسبة أخرى وهي في قوله جل وعلا عقب هذه الآية بآيتين قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ومعنى الصالح في الآخرة أي الفائز، وأعظم فوز يتحصل عليه العبد في الآخرة ما هم؟ أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ويتنعم بها، وأعظم نعيم الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى. إذن ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية يا عبد الله؟ أولا ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد، وهذا غاية ما يحققه العبد، فمن أراد أن يحقق التوحيد فعليه أن يتصف بها الصفات التي وصف بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا وجه. وجه ثاني ذكر بعض الشراح أن الله جل وعلا ذكر بعد هذه الآية قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ذكر من الجزاء والثواب الذي جعله لإبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فسر بعض المفسرين هذا المعنى وإنه في الآخرة من الصالحين أي لمن الفائزين، والفوز في الآخرة أعظمه وأرفعه وأعلى ما هم دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال المصنف رحمه الله وقال والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره. هذه الآية مناسبتها للباب، قال الشارح وفقه الله أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا، لأن هنا الفعل المضارع سبق بنفي فيفيد العموم، لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا. ومن كان كذلك، من كان لا يشرك الشرك الأكبر والأصغر، لا الجلي الظاهر ولا الخفي، ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية أي غاية التوحيد، ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن مناسبة الآية الثانية أن الله جل وعلا ذكر من أوصاف المؤمنين السابقين إلى الجنات، ذكر من صفاتهم أنهم لا يشركون بالله، لا الشرك الأكبر والأصغر، لا الظاهر ولا الخفي. فهذا من كان متصفا بهذه الصفات فقد حقق غاية التوحيد، وجزاؤه أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ ذكر الله جل وعلا من صفات السابقين والفائزين من الجنة أنهم لا يشركون شيئا، لا أكبر ولا أصغر، لا ظاهر ولا خفي. فمن كان لا يشرك الشرك الأكبر ولا أصغر ولا الظاهر ولا الخفي ولا الباطن، هذا معناه أنه قد حقق ماذا؟ غاية التوحيد. فيكون جزاؤه، ما هو جزاء من حقق غاية التوحيد؟ أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهمنا يا إخوة معنى الآيتين ودلالة الآيتين على تحقيق التوحيد وعلى دخول الجنة بغير حساب؟ لأن الباب قلنا الباب فيه أمران، معنى تحقيق التوحيد وجزاء من حقق التوحيد. فتحقيق التوحيد مذكور في الصفات التي وصف الله بها إبراهيم، ومذكور في الصفات التي وصف الله بها المؤمنين السابقين الجنات. فمن كانت هذه صفته فقد حقق غاية التوحيد، ومن حقق غاية التوحيد ما هو جزاؤه؟ دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهمنا الكلام إلى هنا حتى نأخذ حديث ابن عباس. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد ابن جبير فقال، يعني سعيدا، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني سقط البارحة في الليل؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لماذا قال حسين هذا المعنى؟ حتى لا يتوهم السامع أنه كان في عبادة وكان يصلي، فأراد أن يدفع عن نفسه هذا المعنى، وهذا من حرصهم على تحقيق الإخلاص حتى لا يظن به أنه كان يصلي. قال أنا ما كنت في صلاة وإنما لدغت. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ سعيد يقول له ما صنعت، ماذا عملت لما وقع لك هذا الأمر؟ قال قلت ارتقيت. اكتب عند قوله ارتقيت، صوابه استرقيت، هذه اللفظة خطأ، فالذي يحفظ الحديث يحفظها بهذا المعنى، قلت استرقيت، صوابه استرقيت، صوابه استرقيت. ما الفرق بين ارتقيت واسترقيت؟ رقيت يعني ارتقيت محتمل رقيت نفسي أو رقاني غيري، أما استرقيت فهو إيش؟ طلب الرقية، وهو المراد هنا. قلت استرقيت، قلنا صوابه إيش؟ استرقيتم، كما هو عند جميع من خرج هذا الحديث أو من أخرج هذا الحديث، كما هو عند جميع من أخرج هذا الحديث. يعني حاولت كثيرا أمس واليوم أن أنظر في جميع المتون فما وجدت هذه اللفظة عند أحد، لفظة ارتقيت، فكأن المصنف رحمه الله رواها بالمعنى من ذاكرته، وإلا في جميع المصادر التي ذكرت هذا الحوار بين حسين وسعيد لم تذكر إلا هذا اللفظة، لم تذكر إلا هذه اللفظة، قال قلت استرقيت. ومما يؤيد هذا المعنى ما سأتي بيانه، أن سعيد ناقش في طلب الرقية، لماذا طلبتها؟ أما الرقية أن يرقي الإنسان نفسه فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قلنا صوابه استرقيت كما هو عند جميع من أخرج هذا الحديث فاصلة، ولم أجدها بلفظ ارتقيت، ولم أجدها بلفظ ارتقيت. انظروا، يعني لو وجد أحد منكم يعني هذه اللفظة عند أحد فيفيدنا، لأن أمس واليوم نظرت في متون الحديث في الشاملة، بحثته هنا وهناك كثيرا ما وجدنا إلا هذا اللفظ استرقيت، وهو المطابق لما سيأتي. قال قلت استرقيت، فإذا حفظت من كتاب التوحيد فبهذا المعنى. أما الذي يحفظ في مسلم والذي يحفظ في مسند من مسند أحمد مثلا الأحاديث التي في المسند أو في غير ذلك فما هي اللي بلهم إيش؟ استرقيت. قلت سرقيت أي طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ ما حملك على ماذا؟ على الرقية أو على طلب الرقية؟ على طلب الرقية. فما حملك على ذلك أي ما حملك على طلب الرقية؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث رواه بريدة وإذا جاء عن عمران هو صحيح. قال ومعنى لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى هي يعني لبغ ولسع ذوات السموم من عقارب والحيات، فأنفع ما تكون لا رقية أي لا رقية أنفع من الرقية من العين أو من لبغ ذوات السموم، وهذا أمر مجرد. أنفع ما تكون الرقية، الرقية من العين والرقية من لبغ ولسع ذوات السموم، وتنفع الرقية في غير هذه الأمور، لكن أنفع ما تكون في هذين الأمرين العين والحمى. قال يعني سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال بمعنى أنت أحسن لأنك عملت بما سمعت أن الرقية جائزة، لأن هذا الحديث لا رقية إلا من عين وحمى فيه الرقية أنها نافعة في العين والحمى سواء رقيت نفسك أو رقات غيرك. لكن سيأتي في حديث ابن عباس سيأتي حال أرفع ووضع أكمل. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، وهذا في المنام، فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم. السواد العظيم يعني الجمع الناس إذا كانوا بعيد تراهم عن بعد، هذا يقال له السواد، معنى ما تميز الأشخاص وإنما تعرف بالجملة أو ترى الجملة. قال فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة دخل منزله، فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، الناس تكلموا من هؤلاء 70؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير وعلى العلم وعلى الوصول إلى هذه الفضيلة، لأنهم بحثوا ما السبب الذي يوصل العبد إلى نيل هذه الفضيلة، فاختلفت آراؤهم وذكروا أشياء، ذكروا أسباب كثيرة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون. انظر هنا ذكر ما يؤيد إيش الرواية السابقة، قلت استرقيت. قال هم الذين لا يسترقون، فرق بين لا يسترقون ولا يرتقون، بمعنى إيش؟ لا يسترقون لا يطلبون الرقية ولا يكتوون، ولا يكتوون سواء هو الذي كوى نفسه أو كواه غيره، كله إيش يعني يخالف الأكمل، سواء كويت نفسك أو كواك غيرك هذا يخرجك من هذه الفضيلة. ولا يتطيرون، سيأتي معنا باب الطيرة، وهو الطيرة حرام شرك. وعلى ربهم يتوكلون، جمع الأوصاف بهذا المعنى، لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. فالوصف الجامع لهذه الأمور كلها أنهم متوكلون على الله لا يلتفتون إلى غيره سبحانه وتعالى. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن الحوار الذي بين حسين وسعيد لم يرويه البخاري وإنما هو عند مسلم. فلفظ استرقيت لا تجدها إلا عند مسلم، لأن الحوار الذي بين حسين وسعيد هذا ما رواه البخاري. قال الشارح وهو يذكر بعض الألفاظ، قال الكوكب أي النجم، ومعنى انقض أي سقط منه الشهاب. قال لا رقية إلا من عين، العين قال إصابة العين غيره بعينه أو حمى، قال حمى سم العقرب وشبهها. طيب أخوة، قبل هذا عند قوله في أعلى الصفحة ارتقيت، قلنا صواب إيش؟ ارتقيت أو استرقيت؟ استرقيت. علق حتى لا يشكل عليك. قوله ارتقيت في كلام الفوزان في شرحه المفردات صوابه استرقيت. قال طلبتم من يرقيني، وهذا الصواب، طلبتم من يرقيني. والرقية معناها إيش؟ القراءة على نفسك أو على غيرك بأدعية وإذكاء. قال بلا حساب ولا عذاب، أي لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم الجنة لتحقيقهم التوحيد. قال في آخر الكلام لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس. هذا المعنى. المعنى الأول، لماذا لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية؟ استغناء عن الناس، لأن طلب الرقية من الآخرين فيها مسألة وفيها ذل. أنت إذا طلبت الرقية من الآخرين هذه مسألة، والمسألة مذمومة، وهكذا فيها ذل للسائل، وأيضا لقوة اعتمادهم على الله. لا يسترقون لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله، وأيضا لعدم التفاتهم إلى غير الله، قلوبهم معلقة بالله، فلقوة اعتمادهم على الله ولكمال توكلهم على الله، وأيضا لعدم التفات قلوبهم إلى غير الله لا يطلبون الرقية من أحد. إذن ما المدح لمن لا يطلب الرقية؟ أولا قلنا طلب الرقية فيه إيش؟ مسألة، والمسألة مذمومة وفيها ذل، وهذا مذموم. أيضا عدم طلب الرقية من الغير يدل على قوة اعتماد القلب على الله وعلى كمال توكله على جل وعلا، وأيضا عدم التفاته إلى غير الله، لا يلتفت إلى غير الله كائنا من كان. هذا كله كمال جعل صاحب هذا الاعتقاد إيش؟ لا يطلب الرقية من الآخرين أيا كانوا. قوله لا يفتوون، قال لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار، أيضا اكتبوا ولا يكون أنفسهم، فهو عام، ولا يكون أنفسهم فهو عام، لأن لا يكتوون سواء أنت كويت نفسك أو كواك غيرك، كل هذا يخالف الأكمل، يخالف كمال التوحيد وكمال تحقيق التوحيد. لا يطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله باب خاص بمسائل الطيرة. وعلى ربهم يتوكلون، قال يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره، ويفوضون أمورهم إليه. إذن قلنا لا يسترقون لأن طلب الرقية فيه مسألة وهي مذمومة، وفيه التفات إلى غير الله، وهكذا ترك طلب الرقية لقوة اعتماد القلب على الله ولكمال توكله على جل وعلا، فهذه المعاني اجتمعت فجعلت هذا المعتقد لا يطلب الرقية من غيره. قال المعنى الإجمالي للحديث، يذكر الشارح هنا كلاما، ثم قال في الفقرة الثانية ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل، أي أحسن من طلب الرقية، وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها. ما هو الأمر المكروه؟ طلب الرقية من غير، طلب الرقية من غير أمر مكروه. توكلا على الله كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حيث وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يتركون الرقية. قلنا يتركون الرقية أو يتركون طلب الرقية؟ علقوا، يتركون طلب الرقية هذا أصح. أما يتركون الرقية فقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وطلب الرقية لغيره عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينافي التوكل ولا ينافي تحقيق التوحيد. قال بأنهم يتركون الرقية، قلنا صواب إيش؟ يتركون طلب الرقية. قال حيث وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يتركون الرقية، قلنا يتركون طلب الرقية والكي تحقيقا للتوحيد، ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله، ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. إذن الذي ينافي تحقيق التوحيد الكامل هو طلب الرقية من الغير، وهكذا الاكتواء سواء كويت نفسك أو كويت غيرك، لأن الكي فيه أذى وفيه تعذيب، فلا تتحمله وتصبر عليه إلا وفي قلبك نوع التفات إليه. كيف تصبر على أذى النار وعلى عذابها لك؟ ما السبب الذي يجعلك تتحمل العذاب والأذى؟ التفات القلب إلى هذا السبب، وهذا ينافي تحقيق التوحيد. وهكذا التطير. فالحاصل أن من صفات من حقق التوحيد أنهم على ربهم يتوكلون، فلا يطلبون الرقية من الغير، ولا يستوون أبدا، ولا يتطيرون، بل هم على ربهم يتوكلون. مناسبة الحيث الباب أن فيه شيئا من بيان معنى حقيقة التوحيد. ما هو أو ما حقيقة التوحيد؟ التوكل على الله جل وعلا بأمور منها: لا تطلب الرقية من غيرك، لا تكتوي، لا تتطير، بل توكل على ربك في أمورك كلها، ولا يلتفت قلبك إلى غير الله، وكن معتمدا واثقا معلقا قلبك بالله جل وعلا وحده. ذكر الشارح وفقه الله فوائد كثيرة من الحديث تمر معنا كثيرا. في الفائدة 18 قال: أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. ما الذي نصوب دائما؟ ترك الرقية أو ترك طلب الرقية؟ أيضا علقه هنا، قولوا إيش؟ ترك طلب الرقية. هذا الذي يكون إيش؟ ترك طلب الرقية وترك الكي من تحقيق التوحيد، ترك طلب الرقية. الفائدة 22 قال: استعمال المعاريض. ما معنى المعاريض؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، هذا من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام، ما أراد أن يفتح الباب للآخرين. قد يأتي آخر لا يستحق هذا الوصف أو عنده نقص في تحقيق التوحيد فيحصل له إحراج أم الآخرين، لما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستحقوا ألست منهم. فقال للثاني: سبقك بها عكاشة. فهذا من استعمال المعاريض، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب على الآخرين حتى لا يأتي شخص يكون مثلا لا يستحق هذه المنزلة ولم يحقق التوحيد، فيحصل إما أن يرد وقد يحصل له حرج، أو يقوله أو يقال لا لست منهم فيحصل له شيء من الحرج أمام الآخرين. المعاريض معناه أن تتكلم بلفظ فيفهم السامع معنى وأنه تريد إيش؟ معنى آخر. هذا معنى المعاريض، أن تتكلم بكلام فيفهم منه السامع كلاما أو يفهم منه معنى وأنه تريد معنى آخر، هذا معنى المعاريض. وقوله سبقك بها عكاشة، هذا إيش؟ سدا للباب حتى لا يأتي الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم قد يقوم شخص يقول ادعو الله أن يجعل منهم وهو لم يحقق التوحيد، فلو قال له لست منهم يحصل له شيء من حرج أمام الصحابة ومن الله تعالى عنهم أجمعين. ما مناسبة ذكر حديث ابن عباس في هذا الباب؟ ذكر الشيء الذي يتحقق به التوحيد وهو كمال التوكل على الله بأمور منها: لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يكتوون، لا يتطيرون. فهذا هذه الأوصاف هي أوصاف من حقق التوحيد، فمن حقق التوحيد بهذه الأوصاف فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أخوة هذا الباب؟ من افتوى قبل أن يعلم أنه مكروه، ما نقول محرم، أنه مكروه ولا هو جائز، من افتوى قبل أن يعلم هذه الفضيلة وأراد أن يدخل في هذه الفضيلة وتاب، تاب الله عليه، إن شاء الله نرجو له أن يكون ممن حقق. لكن الذي يكتوي وهو يعلم أن هذا فيه كراهة لأنه فيه نوع التفات، أما من كان جاهلا فإذا تاب وعزم أن لا يعود فإن شاء الله جل وعلا أنه داخل في هؤلاء.